الله أكبر. اسمع يا عم تعوف. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قردا سبيلا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم عليك يا محمد الحمد ان شاء الله العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم وكان الله لا صلى الله عليه وسلم جميعا فلم يجدك يتيما رحلة الشتاء